سورة الشمس من أولها، وهي سورة مكية آياتها 15 آية، ويليها سورة الليل وهي أيضا مكية آياتها 21 آية. سورة الليل نزلت بعد سورة الأعلى، أما الشمس فاختلف في ترتيب نزوله، ولذا لا نذكر الأمر المختلف في ترتيب نزوله بنسكت عنه. يا رب يا كريم يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. قلنا أن الواو دي واو القسم، وواو القسم قد يكون يقسم الله بما شاء من خلقه بيانا العظم، أو أن الله يقسم بنفسه ويبقى ورب الشمس وتبقى مقدرة، يبقى ورب الشمس وضحاها ورب القمر إذا تلاها ورب النهار إذا جلاها، وهكذا يبقى بتقديري المقسم عليه وهو الله. لكن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، يعني لأن عدم التقدير أولى، في بعض العلماء يقول لك عدم التقدير أولى، فهي المقسم به هو الشمس. المسألة هنا ليه؟ لأن النبي نهى أن يقسم بغير الله، طب ما نهى نحن، هو ربنا اللي هنكلف ربنا، إحنا نهينا متوجه لينا نحن وليس متوجها إلى الله، فهمت؟ هو عايز يخلي الله كمان قسمه ماشي مع الشريعة، يعني تأويل برضو بعيد شوية. علشان كده الأولى عدم التقدير، وأنت زي ده الأولى من حيث التفسير، مش كده برضو في التفسير ولا الأولى عدم التقدير؟ لكن هو عايزين يقدروا، يعني علشان يقول لك ايه، تبقى ماشية مع متناسقة مع ايه؟ مع التمام الشرع ده احنا اللي مكلفين بيه، فاحنا نتكلم بيه ربنا، فهمت بقى ازاي؟ فما يصحش، الله يفعل ما شاء. يلا يا سيدي. والنهار إذا جلاها. نعم. والليل إذا يغشاها. نعم. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. يبقى دي اسمها النفس الملهمة. النفس الملهمة. في نفس ملهمة الفجور ونفس ملهمة التقوى. والنفس ملهمة الاثنين. هذين النجدين. ولك أن تختار. وأنت مسؤول عن اختيارك. يلا يا سيدي. قد أفلح من زكاها. وكيف تزكى النفس؟ بمخالفته. وكيف تخالف؟ بفعل مقتضيات الشرع الشريف، ولا تعطيها من حاجتها من شهواتها إلا بقدر الحاجة على وفق الشرع. لكن لو أعطيتها فوق الحاجة تقوم إيه؟ تدسيها، تتدسى النفس، يعني تقوى عليك حتى تصير كالدب الحرور، تلاقي نفسك أنت اللي إيه؟ اللي منقاد لها وهي ليست منقادة لك، فلازم أنت اللي تقودها، لأن النفس دي عاملة زي الدب، كل ما تديها اللي هي عايزاه في الوقت اللي هو عايزاه تقوى عليك، لحد في الآخر تيجي تقول لها اعملي كذا، تقول مش هعمل، ومش كده وعلى كده تأمرك بالمعصية كمان. علشان كده لابد أن تخالف، تزكيتها بمخالفتها، فلا تعطيها كل ما تحتاج، ولا تعطيها ما تحتاج وقت ما تحتاج، بل وقت ما أنت تريد. شوف أنت مثلا لما بتبقى إيه قاعد في المسجد وفي الدرس وتريد أن تتبول، هتتبول على طول ولا تمسك نفسك شوية وتأجل علشان ما نخلص الدرس، لأن المكان مش مناسب؟ كذلك في كل حاجياتك دي زي دي، فهمت ازاي؟ ما تيجي تأمرك عايز اكل كذا، يبقى هتلاقي كذا ده بعد شهر مش النهارده، ونجيب لها منه قليل كمان، فهمت ازاي؟ مش كل ما نفسك تحدثك عايزه كذا تجيب لها كذا. فهمت بقى ازاي؟ واللي اهتم بهذا اهل التصوف، كيف يقود نفسه ولا تقوده نفسه. فهمت ازاي؟ عشان كده هو ده الفلاح، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يلا يا سيدي. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أيوة. فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. المدنيين وابن عامر يقولوا فلا يخاف عقباها، فلا مش ولا، فلا يخاف عقباها. قراءة المدنيين وابن عامر. يلا يا سيدي اللي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. أيوة. والنهار إذا تجلى. أيوة. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أيوة. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى دي قراءة أبو جعفر، يعني انت قرأتها بقراءة ابو جعفر لليسرى، لكن باقي القراء لليسرى بالتسكين لليسرى. يلا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. برضه ابو جعفر يقول العسرى زي ما قال اليسرى للعسرى، وباقي القراء يقولوا للعسرى بالتسكين في الموضع. يلا. وما يغني عنه ماله اذا تردى. ايوه. هلك يعني. تردى يعني هلك، يعني سقط في الهاويه. تردى يعني وقع من مكان مرتفع، يعني وقع في جهنم. اذا تردى ربنا ينجينا. إن علينا للهدى. أيوة. وإنا نرى الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. نعم. لا يصلاها إلا الأشقى. أيوة. الذي كذب وتولى. أيوة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. دي بتقرا بسرعة كده وراك ايه الطائرة هتقوم خلاص. عنده عنده في إخفاء تاني. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أيوة فتح الله عنه. إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. نعم. ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا